إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما. أما بعد، نبدأ أول الدروس في هذه الدورة المباركة، الدرس المتعلق بالتفسير، وسيكون المقرر إن شاء الله مختارات من سورة النساء. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. البسملة آية مستقلة، فهي آية منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن البسملة آية ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنزلت علي سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فجعل البسملة آية منزلة عليه، جعل الآية البسملة آية منزلة عليه. ولأن الصحابة لما جمعوا المصحف وكتبوا المصحف أخلصوا للقرآن الكريم، فما وضعوا فيه إلا القرآن الكريم، وكونهم التزموا بذكر البسملة كان ذلك دليل على أنها من القرآن الكريم. ولكنها آية مستقلة بنفسها، آية مستقلة بنفسها بين كل سورتين إلا سورة براءة، وهي جزء من آية في سورة النمل كما هو معلوم. وهذا والله أعلم هو أعدل الأقوال، أنها آية منزلة لكنها آية مستقلة بنفسها. فأنزلت للفصل بين السورتين، وأنزلت لتكون استعانة وتبرك بذكرها بين يدي التلاوة. قال الله جل وعلا في هذه السورة، وهي سورة مدنية، سورة النساء سورة مدنية، أي نزلت بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة، وهي سورة عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة جدا، وفيها آيات فيها بشائر بسعة رحمة الله وفضله، توبته على المذنبين وسعة جوده وكرمه، حتى روي عن ابن مسعود أنه قال إن في هذه السورة 5 آيات هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وذكر منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففيها بشائر بساعة رحمة الله وجوده، والمؤمن يفرح بهذه الآيات، ولكن ليس معنى فرحه بها أن يغتر بسعة فضل الله ورحمته فينهمك في المعاصي ويدع الواجبات، لأن رحمة الله واسعة لا شك، لكنه قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فتريد الرحمة أسلك سبيلها واتي بأسبابها بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الأصل في الآيات أو الأغلب والأكثر في الآيات المدنية أن الخطاب فيها يكون للمؤمنين، لأن المجتمع المدني مجتمع مسلم في أغلبه وأكثريته، يوجد فيه يهود، يوجد فيه كفار في الباطن منافقون، لكن العبرة بالأغلب، بخلاف المجتمع المكي فكان الوضع فيه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان الأكثر والأغلب هم الكفار والمشركون. هنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن الناس كلهم مأمورون بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا من أعظم الأوامر، عم الله عز وجل فيه وخص، أمر الناس جميعا بالتقوى وأمر المؤمنين بالتقوى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي أمره سبحانه وتعالى لخلقه من المكلفين جميعا بتقواه. اتقوا ربكم أي الذي خلقكم وأوجدكم من العدم، والذي يملك أمركم ويدبر شؤونكم، فالرب هو الخالق، الرب هو المالك، الرب هو المدبر المتصرف سبحانه وتعالى. الذي خلقكم من نفس واحدة، فبما أنه هو الذي خلقكم وأوجدكم إذن يجب عليكم أن تتقوا، فكأنها جملة تعليلية للتقوى. اتقوا ربكم لأنه الذي خلقكم أوجدكم من العدم. الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها يعني من نفس جنسها، فجعل الأزواج من نفس الأنفس حتى تتم المجانسة والمؤانسة ويحصل بالزوجة السكن. أما لو كانت الزوجة من غير الجنس فحصلت النفرة والوحشة ولما تم السكن والرحم والأنس بينهم. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثبت في السنة النبوية في الصحيحين وغيرها وغيرهما أن الله عز وجل خلق المرأة من ضلع، المرأة خلقت من ضلع هكذا، وفي بعض الروايات في الصحيحين وأحمد إن المرأة كالضلع على وجه التشبيه، وورد في خبر منكر ضعيف جدا فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند ابن أبي حاتم وغيره، وهو شديد الضعف حتى إن بعضهم اتهمه بالكذب، من حديث ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم وهو نائم، وهو نائم، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض الصحابة عن ابن عباس، ولكن يحتمل أن يكون هذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم. فليس في هذا الباب، في هذا الموضوع، حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه خلق آدم ثم خلق حواء ثم خلق من هذين هذا العالم البشري الذي لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا من كمال قدرته، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا دليل على بطلان ما يقوله الملاحدة من أن الإنسان تطور لا خلق. لم يكن أصل البشر آدم، وإنما أصله تطور من صورة إلى صورة، من خلقة إلى خلقة، حتى وصل إلى القرد ثم ترقى القرد وصار إنسانا. فهذا كله كذب، كله كذب على الله ورد وتكذيب لكتاب الله جل وعلا. ومن رضي أن يكون جده أبوه قرد هذا أمر راجع إليه هو، أما نحن فنؤمن بأن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم نبي، قال نعم، قال نبي مكلم، نبي مكلم. فالله كرم آدم، ومن تكريمه له أن خلقه بيده سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه الكريمتين، وأكرمه ثانيا فنفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وهذه الروح روح مخلوقة، روح مخلوقة، روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، مثل الروح التي نفخت في مريم خلق الله منها عيسى، فهي روح من الأرواح المخلوقة. وليس معنى ذلك أنها جزء من الله، فليس في الخلق شيء من الله جل وعلا، وليس في الله جل وعلا شيء من خلقه. ولهذا تعرفون كلمة السلف: إن الله في السماء فوق العرش بائن، بائن من خلقه. ولو كانت الروح التي في آدم جزء من الله، أو عيسى جزء من الله، لكان من لازم ذلك أن يكون جزء من الله قد مات. بالنسبة مثلا لآدم، إذا مات آدم وقيل أنه جزء من الله، إذن جزء من الله قد مات والعياذ بالله. وعيسى عليه الصلاة والسلام سينزل ثم يموت إذا حان أجله، فلا يجوز لمسلم أن يتصور أن آدم جزء من الله وأن عيسى بن مريم جزء من الله، لا. فهذه الروح التي نفخت في آدم روح من الأرواح التي خلقها الله، ولكن لهذه الإضافة لآدم في شأن آدم وإضافة روحه إلى الله، هذه فيها تكريم وتشريف له عليه السلام. ثم كرمه ثالثا بأن أمر الملائكة أن تسجد له سجود تحية وإكرام، وليس السجود عبادة، فالعبادة لله وحده، فأمر الملائكة أن تسجد له، فسجدت الملائكة امتثال لأمر الله. وكان من ضمن من أمر بالسجود لآدم إبليس، وهو ليس من الملائكة، إنما كان معهم، وإلا فهو من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالله عز وجل كرم آدم وأكرم أيضا ذريته. ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا يحل لأحد أن ينكر ويكذب بما أخبر الله عز وجل به. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويأتي بعض الزنادقة والملاحدة في هذا العصر ويزعم أن خلق الله عز وجل للإنسان خلق معيب، خلق معيب. فهذا إلحاد وزندقة وتكذيب لله عز وجل وطعن في الله سبحانه وتعالى. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وثبتت تسميتها حواء، قالوا لأنها أم لكل حي من ذريتها، فهو اسم مشتق من الحياة حواء. والقبر المنسوب في جدة لحواء ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وكان هذا القبر يعظمه الصوفية والقبوريون والخرافيون، وكان عليه قبة عظيمة ومشهد عظيم، وله مكانة في نفوس كثير من الناس. ولما ضم الملك عبد العزيز رحمه الله جدة إلى سلطانه وملكه هدم كثير من القباب والأضرحة التي كانت موجودة في الحجاز، وأرجى القبة التي على قبر حواء لعظم الفتنة بها، وشجع أهل العلم على تعليم الناس التوحيد والعقيدة. فكان من جراء تلك الجهود العظيمة أن انقطع الناس عن زيارة قبر حواء، ثم سهل بعد ذلك هدمها وإزالتها. فهذا التأخير من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية، وليس من باب إقرار المنكر رضا به. وهكذا ينبغي لطلبة العلم والدعاء إلى الله أن يحرصوا في تعليم الناس العقيدة والتوحيد، ينشروها بين الناس، يعلموها الناس، النساء، الأطفال، العوام، الجميع يعلمونه، حتى ينتشر الخير، تنتشر دعوة التوحيد، دعوة السنة في الناس. وكثير ممن أمامي الآن أو ممن يسمع كلمتي ربما لهم حسابات في تويتر، في الفيسبوك، أو مجموعات عبر الواتساب ونحوها من الوسائل. عليهم أن يستغلوا، أن يستغلوا هذه الوسائل لتعليم الناس التوحيد. ما تدري كلمة من 140 حرف ولا من 100 حرف قد يحل عز وجل بها قلوب ميتة. فلا تحتقر شيء من الخير، ولا تحتقر ما عندك من العلم، ولا تحتقر أثر هذه الوسائل. هذه الوسائل لما استغلها المفسدون هدموا بها دول وهلكوا بها شعوب. وأنتم إن شاء الله إذا استخدمتموها في الإصلاح والبيان والدعوة إلى الله يحيي الله عز وجل بها إن شاء الله قلوب كثير من الناس. بعض طلبة العلم عنده علم لكن يكون في بيئة يخاف أن يقول للناس أنه هذا الشرك ولا وسيلة إلى الشرك، قد يقتل، قد يسجن، قد يؤذى، يمتحن امتحان عظيم لا قبل له به. فحينما تكتب أن تصل هذه المعلومات إلى البيئات التي قد يحال بين أهلها وبين الاستماع إلى الخطب التي تدعو للتوحيد أو الدروس التي تدعو إلى التوحيد. فهذا واجب عظيم ومسؤولية كبيرة ملقاة في أعناق طلبة العلم. ولا سيما الذين من الله عز وجل عليهم فدرسوا التوحيد وتعلموا. وبث منهما رجالا كثيرا. ثم قال ونساء. ما قال ونساء كثير، إنما وصف الرجال بالكثرة، لم يعد الوصف النساء. قالوا لأن المنة بكثرة الرجال أعظم، فهم الذين يحصل بهم النفع الكبير في أمور العلم وفي أمور السياسة وفي أمور التجارة وفي أمور الجندية والعسكرية والحماية. فالرجال أقوى بهذه الأمور من النساء. فلما كان المقام مقام يعني امتنان تنويه بنعمة الله وفضله، ناسب أن يصف الرجال بأنهم كثير ولم يذكر ذلك في النساء، والعلم عند الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أعاد الأمر بالتقوى في أول الآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم أعاد مرة أخرى الأمر بالتقوى فقال واتقوا الله، تأكيد واهتمام واعتناء بهذا الأمر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله الذي تقرر في قلوبكم عظمته، فكان أهل الجاهلية في جاهليتهم يعظمون الله. فالرجل إذا كان له حاجة ماسة وشديدة عند شخص يقول أنشدك الله، أسألك بالله. لماذا قال أنشدك الله؟ لما تقرر في نفوسهم من عظمة الله جل وعلا، وأنه ينشد به ويسأل به. فمن تعظيمه حقا أن تتقوه، تفعلوا أوامر تجتنبوا نواهيه. هذا معنى قوله الذي تساءلون به، يعني يسأل بالله بعضكم بعضا. وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوا، ولكن هذا له فهم وبيان عند أهل العلم. فإذا سألك بالله عز وجل شيئا واجب، أصلا واجب عليك، فأنت تجيبه. واحد مثلا استلف منك، أو أنت استلفت منه مالا، استدنت منه، وجاء الموعد وما طلت مرة مرتين، ثم جاء وقال أسألك بالله إلا ما رددت إلي مالي، هنا واجب أن تعطيه. لماذا؟ لأنه أصلا يجب عليك أن ترد الحق إلى صاحبه. وأضاف إلى ذلك أنه سألك بالله سبحانه وتعالى. أما إذا سألك أمرا محرم، أو سألك أمر فيه ضرر عليك، فهذا لا يجاب وإن سأل بالله، لأنه استعمل هذا السؤال، استعمل هذه الصيغة في غير محلها. فهنا قول سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به، هذا إخبار عن الواقع الموجود. والأرحام، يعني اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، اتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وعلى رأس أولئك الوالدان، فهذا أمر ببر الوالدين وأمر بصلة الرحم. والعلماء يقسمون يقولون باب أو كتاب البر والصلة، البر والصلة هي كلها صلة رحم، لكن يفصلون بين بر الوالدين وصلة الرحم اهتماما بشأن الوالدين، اهتماما بشأن الوالدين لعظم حقهم. فبعد ما أوصى الله عز وجل بحقه هو أن يتقى، أوصى بالرحم لعظم شأنها. فالله عز وجل أمر أن توصل الأرحام ووعد على صلتها بالجنة، ووعد على صلتها بصلة الله للواصل. ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل قال للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ويقول سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا يدل على أن قاطع الرحم ملعون، وأن قاطع الرحم متوعد بالعذاب الشديد، وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فيحرص المسلم على صلة رحمه، والصلة بالمعروف. فليس لها صورة معينة، الزيارة صلة، والاتصال صلة، والهدية صلة، والمشاركة في الفرح صلة، والتعزية والمواساة في المصيبة صلة، وهكذا. فيحرص المسلم على أن لا يكون قاطعا. نحن الآن في هذا الوقت كثرت مشاغل الناس، وتشعبت علاقاتهم وارتباطاتهم، وربما تباعدت مسافاتهم، ولكن مع ذلك هذا ليس عذرا في قطيعة الرحم، ليس عذرا، لأنه وإن وجدت هذه الموانع إلا أن أسباب الصلة والحمد لله ميسرة ومهيئة لمن عزم وصدق في إرادة الصلة. يعني بعض الناس يقول أنا مثلا عندي عمة تسكن معي في نفس المدينة، ولكن مثلا لي 6 سنوات ما قد لم أزرها، 6 سنوات لم أزرها، فهل أنا قاطع ولا ماني قاطع؟ سؤال غريب، 6 سنوات وأنتم في بلد واحد، وأنت تسافر وتذهب وتجي وتتمشى وتفعل كل، تخرج من بيتك حيث شئت، فكيف يعني هذا ما يسمى قطيع؟ إذا كانت هذه ما هي قطيعة، ما هي القطيعة إذن؟ فإذا أقول مثل هذه الأعذار كثير ما نتحجج نحن بها، نهون على أنفسنا هذا التقصير بأنه والله المشاغل كثيرة والطرق زحمة والمسافات بعيدة ومن هالكلام هذا، لكن عند الحقيقة هذا ليس عذر، إنما هذا يعني بحث عن مبررات وعن أعذار وعن مسوغات. فصلة الرحم فيها خير كثير، خير عاجل وخير آجل، من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. بركة في العمر وبركة في الرزق. ومن أهل العلم النص أنه إذا وعد على العمل الصالح بوعد عاجل، يعني وعد دنيوي، فلا حرج أن تنوي بأداء هذا العمل الصالح الأجر الأخروي وأن تقصد به أيضا هذا الخير العاجل وإن كان خيرا دنيويا. يعني واحد يصل رحمه يريد الأجر والثواب في صلة الرحم ويريد أيضا أن يبارك له في عمره وأن يبسط له في رزقه، ما نقول لا هذه النية نية فاسدة، لا، لأن الشرع أصلا ما نص على هذه الفضيلة في هذا العمل إلا من أجل أن تقصد ويرغب في هذا العمل من جراء الرغبة في الحصول على هذه الفضيلة العاجلة. لكن ما يقتصر المسلم فقط على الحظ العاجل فقط، لا، إنما يريد الأمرين، ما عند الله عز وجل من الثواب الأخروي ويطلب أيضا فضل الله عز وجل الذي وعد به الواصلين من الفضل العاجل. ومن ذلك مثلا ما لو جاهد في سبيل الله وهو يريد الأجر ويريد الغنيمة، يريد الأجر ويريد الغنيمة، ما في حرج، لا حرج عليه ما دام أنه يريد من جهاده على كلمة الله ثم أراد أيضا من جهاده الغنيمة فلا حرج، لأن هذا شيء أعطي لي للمجاهد فيعود إن شاء الله من جهاده بأجر وغنيمة. ومن جهة أخرى أن في غنيمة مال الكفار إضعاف لهم، وإذا صار في إضعاف لهم وإحزان لهم وإهانة لهم فبالمقابل فيه إعزاز للإسلام وأهله وتقوية للإسلام وأهله. فهذا قول وجيه إنه العمل الصالح إذا وعد عليه بوعد عاجل في الدنيا فلا حرج أن ينويه المسلم وأن يقصده، مع أن يكون القصد الأساس من هذا العمل الصالح هو ما عند الله جل وعلا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام فلا تقطعوها لا تضيعوا حقها. وعلى قراءة والأرحام يعني اتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، يعني مثل ما تقول العرب أنشدك الله والرحم، واحد خاف من عدوان شخص قريب من أقاربه، خاف من عدوان ابن عمه ولا من قطيعة ابن عمه أو شيء من ذلك، فيقول له يا أخي أنشدك الله وأنشدك الرحم التي بيننا. وذلك أن الرحم كانت أيضا حتى عند العرب في الجاهلية لها شانها ومقامها ومكانتها، وإذا كانت الرحم متقرر في النفوس شانها وهميتها إذن معنى ذلك قوموا بحقها ولا تضيعوها. فهي وإذا كانت معظمة في الجاهلية فإن الإسلام زادها تعظيما وتأكيدا. إن الله كان عليكم رقيبا، جملة تعليلية لما سبق، اتقوا الله لأن الله عز وجل رقيب عليكم، اتقوا الأرحام لا تضيعوها لأن الله عز وجل رقيب عليكم. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب ومحاسب، لا يخفى عليه من أمركم خافية، فأعمالكم مرصودة يراها الله عز وجل، يرى مكانكم، يسمع كلامكم، يعلم ما تسرون، يعلم ما تعلنون. وإضافة إلى علمه سبحانه وتعالى وإلى سمعه وبصره فكل شيء من ذلك مكتوب ومسجل، فلا يضيع من عملك شيء. فهذا فيه الحث على تقوى الله في السر وفي العلن، فيه حث على تقوى الله في السر والعلن. فالله عز وجل مراقب يراك ويرقبك، وإذا كان الحال كذلك فعليك أن تتقي الله سواء كنت بحضرة الخلق أو كنت خاليا بنفسك. فإذا الآية الأولى في هذه السورة فيها الأمر بتقوى الله جل وعلا، وفيها الأمر بصلة الرحم، كما أن فيها الإخبار عن كمال قدرة الله عز وجل الباهرة، حيث خلق آدم، خلق حواء، وخلق منهما هذا البشر الكثير من الرجال والنساء. ثم قال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم. آتوا فعل أمر بمعنى أعطوا، واليتامى جمع يتيم، وهنا اليتامى المقصود به الذكور والإناث، الذكور والإناث يعني اليتيم واليتيمة. وآتوا اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه قبل الحلم، قبل الاحتلام، قبل البلوغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم، لا يتمى بعد احتلام، فهو يتيم حتى يبلغ. وأيضا ضم إلى موت الأب موت الأم، فهذا أشد وأشد على هذا اليتيم. لكن لو ماتت أمه وأبوه على قيد الحياة لا يسمى يتيم، لا يسمى يتيم، فاليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، لأن الأب هو المربي والحامي والمدافع عن هذا الابن. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني التي خلفها له الوارث المورث، المال الذي خلفه له المورث. وهنا أضاف المال إلى اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم، فهذا المال من حين مات المورث صار ملكا للوارث، ملك لليتيم. مثلا مات الأب وخلف هذا الابن، الطفل الصغير، ابن شهر، ابن سنة، ابن سنتين، وخلف له مليون مثلا، من حين وفاة الأب صار هذا المليون ملك لهذا الطفل الصغير. ومدام أنه ملكه فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، فعلى وليه أن يخرج الزكاة ويدفعها لمستحقيها. وبعض الناس يظن أنه مدام هذا الشخص أو هذا يعني ما زال يتيما أنه لا زكاة في ماله، فيبقى هذا المال معطل عن الزكاة 15 عام، 10 أعوام أقل أكثر، وهذا غلط. فإذا حال عليه الحول ويبدأ الحول من حين موت الأب، من حين موت المورث يبدأ الحول، فإذا حال عليه الحول وجب إخراج زكاته. وآتوا اليتامى أموالهم، متى يأتي؟ يأتي متى يسلم هذا المال لليتيم؟ عند الدفع، يعني متى يدفع هذا المال لليتيم؟ يأتي بيان وقته، لكن هنا المقصود احفظوا هذا المال لليتيم، احفظوه حتى إذا جاء وقت دفعه، وإذا هو مال كامل تام لم تخونوه ولم تنقصوا منه شيء. فالأمر بالإيتاء هنا معناه الأمر بحفظه والعناية به ورعايتهم في أموالهم حتى إذا جاء وقت الدفع وإذا هذا المال محفوظ. وآتوا اليتامى أموالهم، أضاف الأموال إلى اليتامى لأنها ملك لهم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تستغلوا ضعف اليتيم فتبدلوا ماله، يكون عنده مال حسن تأخذ المال الحسن وتعطوه مالا رديئا، ما يجوز هذا. فيكون اليتيم مثلا أرض، وأنت عندك أرض، لكن أرض اليتيم جيدة مكانا ساعة إلى غير ذلك من المواصفات، فتقوم أنت يا ولي اليتيم وتبدل أرضه بأرض لك أقل منها وأدنى منها وأسوأ منها، ما يجوز. أو كان هذا المال مال منقول، الميراث مال منقول، غنم ماشية شيء من هذا، فتعطيها الردي وتأخذ منه المال الطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضموا أموال اليتامى إلى أموالكم من أجل الاستيلاء عليها وأكلها بغير وجه حق، فيخلط مال اليتيم مع ماله حتى يسهل عليه أن يأكل مال اليتيم، وكأنما يأكل ماله الخاص. أما إن خلط مال اليتيم بماله على وجه فيه مصلحة لهذا اليتيم ما في حرج. مثلا ولي اليتيم عنده مثلا معرض، عنده تجارة، فيدخل مال اليتيم في ماله ويتاجر به حتى يثمر هذا المال لهذا اليتيم، ما في حرج، مع مراعاة حفظ حق اليتيم بأن يشهد يكتب يوضح يبين أن المال الذي في معرضي في شركتي في تجارتي جزء من مقدار كذا وكذا لذلك لليتيم فلان ابن فلان أو اليتيمة فلانة بنت فلان، فهذا الضم ما في حرج لأن في مصلحة اليتيم. أما خلط مال اليتيم بمال الولي حتى يكون حيلة لأكله فهذا لا يجوز. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تضموها، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بمعنى مع، يعني مع أموالكم. ولو مثلا يعني وضع مال اليتيم على سفرة، اشتري من مال اليتيم طعام ومن مال الولي طعام ووضع في سفرة واحدة أكل منها الجميع، ما في حرج وإن تخالطوهم فإخوانكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لماذا؟ قال سبحانه وتعالى إنه كان حوبا كبيرا، حوبا بمعنى إثما، فأكل مال اليتيم أو تبديله بشر منه حوب، يعني إثم عظيم، وهذا يدل على أن الذنوب منها كبير ومنها صغير، وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. ثم قال سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم يعني ظننتم ألا تقسطوا في اليتامى، ومن يقول علمتم على جهة الجزم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قلنا في الآية السابقة وآتوا اليتامى الذكور والإناث، أما هذه الآية اليتامى فيها المقصود ها النساء فقط الإناث. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني اليتيمات، كيف يعني ألا تقسطوا في اليتامى؟ يعني الرجل تكون تحت ولاية يتيمة، بنت عمه، بنت خاله، ممن يحل له نكاحها. فإذا بلغت مبلغ النساء هنا تنظر إن كنت ستتقي الله في هذه اليتيمة وتعطيها من المهر مثل ما تعطي مثيلاتها وتحسن عشرتها، فانكحها وأنت ترغب في نكاحها. أما إن كنت ترغب في نكاحها لا من أجلها هي، أنت لا تريدها، ناقصة الجمال مثلا أو ليست على مرادك ومزاجك، ولكن تريد تزوجها لأمر آخر، طمعا في مالها أو حرمان لها من النكاح ممن تريد أو لغير ذلك، فخشيت أن ألا تعدل فيها، أن تظلمها، إما بأن تنقصها حقها في المهر أو ستسيء عشرتها أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فهنا الشارع يقول لك دعها لا تنكحها. والنساء غيرها كثير، والنساء غيرها كثير، فانكح ما شئت من النساء على في حدود ما أباح الله عز وجل لك، ولا تنكح هذه اليتيمة التي ستعيش معك مظلومة مقهورة، إما تظلمها في مهرها أو تظلمها فيما بعد في عشرتها. وإن خفتم ألا تقسطوا، ألا تقسطوا، تظلموا ولا تعدلوا؟ وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من غيرها، مثنى وثلاثة ورباع. فهذا الأمر بالنكاح جاء في سياق بيان البديل، بيان البديل عن هذه اليتيمة التي ستظلمها ولا تقصد فيها ولا تعدل فيها. فالنساء غيرها كثير، انكح ما شئت، فانكحوا ما طاب لكم، إما بسبب الدين أو المال أو الجمال أو الحسب أو لغير ذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى ثنتين ثنتين، ثلاثة ثلاث ثلاث، رباع أربع أربع. ومعنى ذلك أنه يباح للرجل أن يجمع بين زوجتين أو يجمع بين ثلاث أو يجمع بين أربع. أما الزيادة على أربع فذلك أمر لا يحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير من أمته فلا يحل له أن يجمع أكثر من أربع. ولهذا كان بعض الصحابة يسلم ويكون تحت يده أكثر من أربع، فيأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك أربعا ويطلق ما زاد على الأربع. فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذا عددتم، إذا عددتم، ومعنى ذلك معنى الآية إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تنكحوهن، هذا تقدير الكلام، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، كذا واضح؟ طيب، ثم تقدير الكلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وإذا عددتم فاعدلوا، فاعدلوا بينهم. فالذي لا يعدل بين زوجاته فيما أوجب الله فيه العدل يكون قد وقع في الظلم، وقع في الإثم، وقع في الحرج. وجاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة يبعث وشقه نائم، يعني يبعث على صورة مشوهة مذلة والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل، مثل ما مال عن العدل في الدنيا يؤتى به نائل الجنب زائغ الجنب يوم القيامة، فيحشر بين العباد على مرأة من العباد في ذلك المقام العظيم بهذه الصورة القبيحة. فإذا معنى الكلام إذا عدلتم إذا عددتم فعليكم أن تعدلوا. طيب، فإن خفتم ألا تعدلوا عند التعدد ماذا تفعلون؟ قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة، لأنه إذا اقتصرت على واحدة أمنت جانب الظلم الذي يقع منك في حاله في حال التعدد. أو ما ملكت أيمانكم، إيش تقدير الكلام؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فانكحوا واحدة. طيب، أو ما ملكت أيمانكم، تقدير الكلام أو استمتع بما شئت من ملك اليمين، استمتع بما شئت من ملك اليمين، فملك يمينك تطأها بالملك مو بالنكاح، تطأها بالملك. فإذا ملكت أمة فيحل لك أن تطأها، ولو مثلا صار في ملكك أو اشتريت عدد كثير من الإماء فلا يلزمك أن تعدل بينهن في الوطن. مثلا صار عندك في نصيبك 5 من الإماء 6 من الإماء، ما يلزمك أن تعدل بينهن في الوطن، تطأ هذه وتلك لا تطأها ليس عليك حرج. فإذا صار عندك أكثر من ملك يمين ما ليس عليك العدل في الوطن بينهن، وبالتالي ما تقع في الظلم والحيف. لكن لو عندك زوجتين أو 3 وملت إلى واحدة منهن أو ملت إلى بعض منهن وأضررت بسائرهن وقعت في الإثم والحرج. فانتفاء الظلم يحصل في صورتين، أن تقتصر على واحدة زوجة واحدة أو يكون عندك ملك يمين 2، 3، 4 وأكثر. فهؤلاء إن ساويت بينهن في الوطأ أو وطيت هذه وتركت هذه لا حرج عليك. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أضاف الملك إلى اليد اليمنى، لأن اليد اليمنى أشرف من اليسرى، ينسب إليها الملك. أو ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين هذا حكم شرعي، حكم شرعي ومستمر إلى قيام الساعة، ولكن لابد أن يكون بضوابطه الشرعية. هو تعريف الرق أنه عجز حكمي سببه الكفر. فإذا وجد جهاد للكفار، جهاد شرعي تحت راية شرعية، وجهد من يستحق الجهاد من أهل الكتاب من الوثنيين، ثم سبى المسلمون نساءهم فهؤلاء النسوة ملك يمين، نعلن هذا ونصرح وندرسه في دروسنا الفقهية والحديثية وما نستحي من هذا الحكم ولا نخجل منه، إنما يأتي الإشكال من تطبيق هذه الأحكام بغير الصورة الشرعية أو في غير محلها الشرعي. بعض الناس إلى أوقات قريبة يروح يسرق بعض الأطفال، يخطف بعض الأطفال ثم يبيعهم ويقول هؤلاء ملك يمين، لا هذا ما هو ملك يمين. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تظلموا. ألا تظلموا ألا تجوروا. وهاتان الآيتان فيها يعني العناية بشأن اليتيم، والشريعة الإسلامية اعتنت بأمر اليتيم، وذلك لضعفه ولحاجته إلى من يرعاه بعدما فقد أباه. وقد جاء في الحث على العناية به ورعايته أدلة كثيرة، منها الحديث المشهور يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. وفي الحديث الآخر: الساعي على الأرملة واليتيم كمثل المجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. وفي التنزيل يقول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وآيات كثيرة يأمر فيها بالإحسان إلى اليتامى. فكفالة اليتيم ورعاية اليتيم وتأديب اليتيم وتعليمه وحفظ ماله، كل هذا من مكارم الأخلاق ومن صالح الأخلاق. وأعلى درجات كفالة اليتيم ورعاية اليتيم من يكون تحت يدك، يعني يكون مثلا معك في بيتك فتربيه وترحمه وتؤدبه وترعاه وتنفق عليه، ولا سيما طبعا إذا كان ما عنده مال حاجته إلى العناية أكثر، لأن اليتيم عندما يكون عنده أموال كثيرة في الغالب مثله ما يظن، لكن حينما يجتمع عليها اليتم والفقر فهنا يكون بحاجة أكثر إلى العناية والرفاه. فكون هذا اليتم تحت يدك هذا أعظم لأجرك، لأنك لن تقتصر على مجرد الإنفاق عليه، بل ستجمع الإنفاق عليه مع تربيته، مع تعليمه، مع تأديبه، حتى يبلغ ويستقل بنفسه. بعض الناس ما يفهم الكفالة إلا أنه يستقطع من راتبه مبلغ ويسلمه إلى جهة من الجهات اللي تقول أنها ترعى الأيتام. والله أعلم كيف هذه الرعاية، وقد تكون هذه الرعاية في يد مؤسسة تجعل هذا الأمر مجرد شعار لأكل أموال الناس وجمع أموال الناس. بعضهم مرت عليه تجارب، يعني تكون مثلا مؤسسة في خارج البلاد لرعاية أيتام، فيرسل له صورة يقول: هذا صورة اليتيم الذي تحت كفالتك. ثم يكتشف أنه هذه الصورة موزعة على 20 أسرة 30 أسرة، كلهم كافلين هذا اليتيم، كلهم كافلين هذا اليتيم. فيستدرون يعني عواطف الناس مثل هذه الصور ولا مثل هذه الشعارات ومثل هذه الأشياء. أنا ما أقول أنه كل الجهات التي تقوم على رعاية الأيتام بهذا الأمر لا، لكن أقول وجد، ولا سيما في بعض المؤسسات خارج البلاد كانت تستغل الأيتام في أفغانستان ونحوها، وكثير منها ظهر لكثير من الناس كذبهم في هذا الجانب. فأحسن ما يكون أن يكون هذا اليتيم تحت يدك، تجمع إلى الإنفاق عليه، تربيته وتأديبه وتعليمه حتى يستقل بنفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء، آتوا الأمر هنا لمن؟ للأزواج، ويكون النساء هنا بمعنى الزوجات، يعني أيها الأزواج سلموا الزوجات مهورهن. أو إنه الأمر هنا للزوج ولولي المرأة، لأنه يسلم المهر في الغالب لمن؟ يسلمه للولي، فهنا يقال للولي سلم موليتك المهر كان، والآية تصلح للجميع، تصلح المعنيين جميعا. فالزوج مامور أن يسلم المهر اللي متفق عليه كامل حسب الشروط، إن كان كله معجل يسلم المعجل، إن كان بعضه معجل وبعضه مؤجل فيسلم المعجل في وقته، ويسلم المؤجل إذا حان وقته أو شرطه. وهكذا إذا كان المال في يد الولي فعلى الولي أن يسلم المال للمولية ولا يظلمها فيه. وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات جمع صدقة، يسمى المهر صدقة. لماذا؟ قال إنه دليل على صدق رغبة الرجل في هذه المرأة. نحلة يعني عطية طيبة بها النفس، لا تبذل للمهر وأنت تتأفف، لا تبذل المهر وأنت تتأفف وأنت متكره، لا، قل لك المهر كذا وكذا وانت قبلت خلاص، مدام قبلت هذا المهر سلموا بنفس طيبة. بعض الناس ماذا يفعل؟ يوافق على المهر الكثير وبعدين يبدأ يؤذي زوجته في هذا المهر يمكن 20 سنة، أنا دفعت في كذا وأنا دفعت في كذا. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح. فهذا معنى قوله نحلة يعني طيبة بها نفوسكم، هذا حقها. قيل لك المهر 20,000، قلت خلص 20 ودفعته، قيل لك 50 ووافقت على 50. فلا ينبغي أن تكون عند التسليم متذمر متكره متسخط، أو يستمر هذا التسخط معك إلى وقت بعد ما تدخل بها وتعيش معها، وعند أدنى مشكلة تبدأ تعيد لها سالفة المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة بكسر النون يعني عطية طيبة بها نفسك، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني طابت نفسها عن شيء من هذا المهر، المهر المتفق عليه مثلا 50,000 40,000، فهي تنازلت بطيب نفس منها مثلا عن 5,000 عن 10,000، ما في مشكلة لا حرج، لكن بشرط ما هو؟ أن يكون تنازلها عن هذا الجزء من المهر بإيش؟ بطيب نفس، ما هو بإكراه أو بإحراج أو بسبب حياء، لا، هذا ما يبيح لك أن تأخذ هذا المال. فلو أعطتك عن طريق الإكراه ولا عن طريق الإحراج لها أو استحت منك، جيت قلت لها والله أختي تزوجت وعطت زوجها رجعتهم المهر كذا، وأختي فلانة تزوجت وعطت زوجها رجعتهم المهر كذا، وبنت عمي تعطيها مثل السواليف هذه، فهي استحت وراحت أخذت شيء من مالها وعطتك من باب الحياة والخجل بس، ولا هي من داخل ما ودها تعطيك، هي ربما تكون بحاجة لهذا المال. فأنت إذا عرفت أنها أعطتك عن غير طيب نفس، إنما مجاملة أو حياة أو شيء من ذلك، فلا يجوز لك أن تأخذها. في حديث ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، لكن هذا حديث ليس له أصل. إيش معنى ليس له أصل؟ يعني ما له إسناد، ولكن من جهة المعنى من جهة المعنى الحكم الذي تضمنته هذه الجملة صحيح ولا باطل؟ صحيح، صحيح، لأنه ما يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا ما هو بطيب نفس منه، هذا الباعث عليه شيء آخر ليس طيب النفس. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني حلال لكم الآن ومستقبلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تعطوا السفهاء، والسفهاء جمع سفيه، جمع سفيه، وهو الذي سفاهته إما لصغر سنه أو لنقص في عقله أو لعدم خبرته وإحسان التعامل في المال. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أضاف الأموال إلى من؟ إلى الأولياء، وهي في الأصل لمن؟ للأيتام، وإنما أضافها للأولياء، أي اعتبروا هذا المال الذي لليتيم هو مال لك، فحافظ عليه كما تحافظ على مالك. والتفسير الآخر أنه الأموال هنا ملك للمخاطب، يعني لا تعطي السفيه شيء من المال فيعبث به، فيعبث به. ولكن السياق في اليتامى، السياق في اليتامى، فالمعنى الأول هو الأقرب والله أعلم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله في هذا المال قيام مصالح الدين والدنيا، جعل في هذا المال مصالح الدين والدنيا. طلب العلم أحيانا يحتاج إلى مال، ولهذا نقرأ في تراجم بعض المحدثين أن الواحد منهم يقول: كنت أريد أن أرحل إلى فلان لكن قصرت بي النفقة، قصرت بي النفقة، ما عنده مال يرحل إلى أهل العلم، فيفوته كثير من العلماء. أحيانا الدراسة تكون بمال، بمبلغ، ما عندك هذا المال فما تستطيع تدخل هذه المدرسة أو تدرس على فلان الفلاني. الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام يحتاج إلى المال، ولهذا نجد أكثر الآيات في الجهاد يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لعظم شانه. فكاك أسرى المسلمين يحتاج إلى مال، فالمقصود أن المال تقوم به مصالح الدين ومصالح الدنيا، ومصالح الدنيا واضحة، الطعام يحتاج إلى مال، والسكن يحتاج إلى مال، واللباس يحتاج إلى مال، والدواء يحتاج إلى مال، إلى غير ذلك. فجعل الله في هذا المال قيام مصالح الدين والدنيا، وإذا كان بهذه المثابة فتنبغي العناية به وحفظه وعدم تضييعه وعدم استعماله فيما ليس فيه مصلحة لا في دين ولا دنيا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لماذا نهي عن ذلك؟ لهذا الوصف، وصف السفاهة، فما دام أنه متصف بهذا الوصف فلا يعطى المال. وارزقوهم فيها، منهم من يقول منها، في بمعنى منه. فمثلا المال الذي لليتيم 1000 ريال، فارزقوهم فيها، إذا قلنا منها بمعنى نكسوه من هذه 1000، نطعمه من هذه 1000، نعالجه من هذه 1000. طيب أنفقنا على كسوته مثلا 100، على علاجه 200، وكذا وكذا، وبعد مدة ما الذي سيحصل لل1000؟ تنتهي. ومنهم من يقول ارزقوهم فيها يعني اجعلها محلا لرزقه، بمعنى ثمروا هذا المال، اتجروا فيه وانفقوا عليه من ربحه، انفقوا عليه من ايه؟ من ربح هذا المال، فيبقى ماله محفوظ، والانفاق مما زاد على راس المال، ويكون فيها هنا على بابها. وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني طعام وكسوة وما يحتاجون إليه، وقولوا لهم قولا معروفا، أمر بالإحسان إليهم عملا وأمر بالإحسان إليهم قولا، لأن بعض الناس قد يعامل ولده الذي من صلبه بلطف ورحمة، اشترى له مثلا ثوب، بعد شهر طلب منه، اشترى له لعبة الآن، بعد أسبوعين طلب منه لعبة ثانية يعطيه إلى آخره، لكن اليتيم الذي في حجره اشترى له مثلا ثوب ولا قميص ولا كذا، وبعد مدة وجيزة وإذا الزوجة تقول فلانة وأم اليتيم تقول اشتروا لفلان كسوة، يبدأ هذا يصرخ يعصب، أمس اشترينا له وين وداه، أو اشترى له لعبة وبعد مدة لو مر وجد هذه اللعبة مكسرة وعبث فيها الطفل، فينهار ويغلظ عليه القول وينهار بشدة. لا، الله يقول وقول لهم قولا معروفا، كما تحسن إلى اليتيم في هذا العمى في الفعل، أحسن إليه أيضا إيش؟ أحسن إليه قولا، لأنه أحيانا ترى جرح الكلام أشد من الضرب باليد. كذلك هذا اليتيم قد يبدر من كلام، يقول له خلاص عطني مالي، هذه فلوسي أنا، قد يطالبك بشيء من يعني حقي، لكن بأسلوب فيه شيء من رفع الصوت أو كذا، باعتبار أن هذا المال ماله. فالشرع يقول لك كله قولا معروف، أعطه أو قابله بالكلام الطيب، كله أبشر هذا المال مالك، وأنا إن شاء الله سأثمره وأنميه وأحفظ لك، ولكن مثل ما قال الله عز وجل، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بكرة إن شاء الله تكبر وتأخذ هذا المال وتصرف فيه أحسن تصرف، والأيام سريعة المرور وكذا، تعطيه الكلام الطيب الذي يطيب الخاطر، الذي يطيب خاطره. وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال سبحانه وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. نرجع إن شاء الله الكلام على هذه الآية للدرس القادم. أنا كنت مقرر نتكلم عن صفحتين، لكن إن شاء الله نحاول نختصر في الأيام القادمة. تفضل في أسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، نفع الله بكم وبعلمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، لي أقارب إذا ذهبت إلى منازلهم سمعت من الكلام المزعج والقبيح، فهل أكتفي بالاتصال بالهاتف فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا يتعلق بموضوع صلة الرحم، إنه إذا زارهم سمع منهم كلام غير لائق، وهو يحسن إليهم بالزيارة. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بماذا أرشده؟ قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسثهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت واصل في الصلة وفي الزيارة، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وقابل الإساءة بالإحسان، وقابل هذا الأذى بالمعروف، وأبشر إن شاء الله بالعاقبة الحميدة مع المناصحة. فهؤلاء قد يكون عندهم سوء تربية، سوء أخلاق، نقص في العلم، نقص في الأدب، فأنت احرص على أن تحسن إليهم قدر الإمكان، احرص على أن تقابل إساءتهم بالإحسان قدر الإمكان. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: بعض الناس يأخذ من دور الرعاية أيتام بنينا أو بنات، فكيف يكون التعامل معهم عند الكبر من حيث الحجاب والخلطة وغيرها؟ وهل الرضاع منذ الصغر مخرج؟ أولا عندي طلب، يعني اقرأ السؤال مباشرة بدون مقدمة صاحب ومصاحب. هنا إن كان هذا اليتيم يعني أخذه في الحولين، أخذ اليتيم أو اليتيمة في الحولين، عمره شهر شهرين سنة إلى سنتين، بل من أخذه قبل السنتين قبل أن يتم الحولين، ثم أرضعته الزوجة مثلا، أرضعته الزوجة أو ابنتها أو أختها، فهنا يكون ابن من الرضاع، يكون ابن لهذه المرأة من الرضاع، أو تكون جدة له من الرضاع، ويكون الزوج هذه المرأة أبا له من الرضاع، وبالتالي إذا كان هذه المرأة يعني لها أبناء لها بنات، يكون هذا الشخص يكون أخوهم من الرضاع. أما إن لم يحصل رضاع أو أخذ بعد الحولين، فإنه إذا بلغ صار أجنبي، صار أجنبي فيعامل معاملة الأجنبي، يعامل معاملة غيره من الأجانب، وإذا بلغ يعلم، قال له أنت والوضع كذا وكذا، يصارح ويعلم ويعلم. نعم، هذه الأمور ما فيها يعني مجاملات، ليس فيها مجاملات. نعم. يقول السائل: هل لا من تعليق على فعل الخوارج من داعش وغيرهم ببعض ما كانوا يتعمدوا نشره من ملك اليمين والسبايا ولهم في ذلك أغراض كثيرة؟ أنا أشرت في الكلمة أنه الرق حكم شرعي إذا كان منضبط بالضوابط الشرعية، وعلى رأس ذلك أن يكون الجهاد جهادا شرعيا، يكون جهاد شرعي، والخوارج ليسوا من أهل الجهاد الشرعي، بل الشرع أمر بجهادهم هم في سبيل الله، فهم الذين يجاهدون في سبيل الله، فرايتهم ليست راية شرعية، وجهادهم ليس جهادا شرعيا، بل دينهم قائم على الظلم وعلى الهوى وعلى الجهل. وقرأنا أخبار الله أعلم بصحتها، لكن ليست بعيدة عما هم عليه من الظلم والجهل والهوى في هذا المجال. فالمقصود أن الرق حكم شرعي، لكن إذا كان منضبط بالضوابط الشرعية، وعلى رأس ذلك أن يكون الجهاد جهادا شرعيا. نعم. يقول السائل: هل إذا قمت على إخوتي وأخواتي الأيتام وأنا الكبير الموظف، هل يعد هذا من كفالة، هل يعد هذا كفالة ورعاية لهم، علما أن لهم دخلا قليلا وأنا أرعاهم؟ نعم، الأخ يكون كافل لأخواته وإخوانه الذين دون البلوغ، فإذا مات الأب وخلف أبناء وبنات قصر، وخلف واحد من الأبناء كبير وبالغ وراشد، وتولى هو رعاية إخوانه وأخواته، فهو كافل لهم، فهو كافل لهم، وله الأجر، له الأجر حتى لو كفلهم وهم يعني كبار، له الأجر في ذلك، فكيف إذا كانوا صغار؟ فإذا حفظ لهم مالهم وأحسن إليهم ورعاهم ورباهم وأدبهم وزوجهم في وقت التزويج بالأكفاء، فهذا على خير عظيم إن شاء الله، ويرجى أن يكونوا حجابا له من النار وسببا في دخول الجنة. فهذه صلة رحم ورعاية يتيم وكفالة يتيم، يعني اجتمع في حقه أكثر من خير في وقت واحد. والتعامل في مال هؤلاء ينبغي أن يكون وفق الشرع، فإذا لهم مصروف من الدولة بحكم اليتم فهذا المال ما لهم، مال اليتامى، لا يجوز أن يأخذ منه شيء ولا يتصرف فيه، ولا يتصرف فيه. وربما إن شاء الله يوم غد إن شاء الله نزيد هذه المسألة إيضاح، كيف يتعامل الولي في مال اليتيم، كيف يتعامل الولي في مال اليتيم، يأتينا إن شاء الله أن الله عز وجل جعل الأولياء على قسمين، غني وفقير. فإن كان عند الولي ولي اليتيم ما يكفيه ما يغنيه، فلا يجوز له أن يأخذ شيء من مال اليتيم. وإن كان فقير فيأكل من مال اليتيم بالمعروف، ويأتي إن شاء الله تفصيله وإيضاحه. المقصود أنه هذا المخصص الذي يأخذونه من الدولة هذا لهم، لهؤلاء الأيتام، ولا يجوز أن يأخذ منها أخوهم شيء ولو كان هو القائم على تربيتهم وكفالتهم ما دام هو عنده دخل لنفسه. نعم. يقول السائل: هل في تربية الأطفال المهجورين من الأب تماما، المهجورين من الأب تماما لا نفقة ولا سؤال، هل يدخل في أجر تربية اليتيم؟ ما فهمت السؤال، هل يدخل إيش؟ هل يدخل في تربية الأطفال المهجورين من الأب؟ مهجورين؟ نعم. يعني الأب هاجرهم؟ نعم. لا نفقة ولا سؤال، يدخل في أجر تربية اليتيم؟ له أجر إن شاء الله، له أجر، لكن قضية أنه يعني يقال أنه له الأجر الوارد في الحديث أنا وكافر اليتيم كهاتين، هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص، لأن هؤلاء لا يصدق عليهم شرعا أنهم أيتام شرعا تعريف الشرعي، ولكن أبوهم بتضييع لهم جعلهم بمنزلة الأيتام، جعلهم بمنزلة الأيتام، فما في شك أن الإحسان إليهم جيد وطيب وعمل صالح ويوجر عليه الشخص، ولكن أيضا ينبغي إذا كانوا في بلد مسلم أو في بلد يقيم العدل أن يرفع أمر هذا الأب إلى الجهات المعنية حتى يؤخذ على يده، يؤخذ على يده وينتبه لأولاده وينفق عليهم كما أمر الله عز وجل، فيتعاون، يتعاون أقاربه جيرانه من يعرفه، يعينون هذا الأب على نفسه، يذكرونه بالله وبالمسؤولية التي ألقيت عليه تجاه زوجته وأولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الأب إذا كان يعيش في غفلة في جهالة فيوعى ويذكر، ما نفعت الذكرى والموعظة يرفع أمره إلى الجهات المختصة، ما يتركون أولاده للضياع. ما كل أسرة تجد من يرعاها ويهتم بأمرها وأبوهم على قيد الحياة. نعم. يقول السائل: من هم الأرحام الذين يجب علي زيارتهم غير الوالدين؟ القرابة، الأم، الأب، الابن، البنت، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فكل ما قربت الواسطة، كل ما كانت القرابة أقوى، كلما كان الحق أكبر وأعظم. نعم. يقول السائل: هل ثمة نقيم؟ نعم. يقول: هل ثمة مقدار زمني محدد لصلة الأرحام حتى لا أكون قاطعا للرحم؟ لا، الشرع ما حدد، الشرع ما حدد، إنما هذا أمر مرجع إلى العرف، مرجع إلى العرف والعادة، فما في تحديد في الشرع إنك لازم تزورهم كل أسبوع ولا كل شهر، لا، إنما هذا أمر راجع إلى ظروف الوقت، الزمان، المكان. نعم. كيف نواصل؟ ما أدري وين المسؤول على ذا. وقت إقامة يا شيخ؟ يلا أقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.